نعود إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين ألف من الرياض، يقول: من الله علي بطلب العلم، ولكن علي ذنوب شنيعة والناس يظنون بي الخير، كلما ندمت لا ألبث أن أعود، وأحس أني منافق، وأحيانا أعزم على ترك الدروس وبيع كتبي وعدم حضور الدروس، فبما ترشدوني بارك الله فيكم للخلاص من هذه الهموم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وعلى هذا الأساس فكل واحد معه شيطان، هذا الشيطان له وظيفة مع الإنسان، وهذه الوظيفة هي أنه يمنعه عن الخير أصلا، ويحثه على السوء أصلا، هذا في أصل الاتجاه. إذا عجز عن صده عن أصل الخير، يحاول أيضا أنه يقلل من هذا الخير، وإذا لم يوافقه على أصل الشر يعني كليا، فإنه يحرص على أن يجعله يرتكب شيئا من المحرمات، لأن بعض الناس يغرق في الحرام، ويغرق أيضا في ترك الأمور الواجبة. إذا ما نجح في هذه الطريقة يرجع إلى مسألة الزمان، يعني العبادة التي حدد لها زمان، مثل الصلاة، يصلي لكن يصلي بعد خروج الوقت، يصلي بعد خروج الوقت، أو يصلي في بيته ما يصلي في المسجد. وإذا عجز عن هذه الطريقة جعله يقلل من كيفية العمل، جعله يقلل من كيفية العمل، مثل إنسان يصلي مثلا فاتته الصلاة مع الجماعة لكن يصلي وحده، تجد أنه يستعجل عجلة تجعل الصلاة لا تصح. ومن المعلوم أن الطمأنينة ركن، سواء كانت في الأقوال أو في الأفاس، أنها ركن من أركان الصلاة. وعلى هذا الأساس لا بد أن يتنبه الإنسان إلى الطريقة التي يسلكها الشيطان معه، ومن أجل أن يعرف ذلك هو أنه ينظر إلى ما أمره الله به وإلى ما نهاه الله عنه. فإذا كان يأتي بما أمره الله به طبق ما أمر به، ويترك ما نهاه الله عنه طبق ما نهاه الله عنه أو نهاه رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون قد سلم من الشيطان. أما إذا حصل خلل بدون عذر شرعي، سواء كان الخلل في باب الأوامر أو كان الخلل في باب النواهي، فلا شك أن هذا مدخل من مداخل الشيطان. كلما استسلم الشخص لهذا الخلل، يعني يطوره، بمعنى أنه يكثر من ترك الواجبات، يكثر من فعل المحرمات، فإن هذا يقوي سلطان الشيطان عليه ويضعف سلطان الملك، لأن الشيطان له تسلط على القلب، وملك الملك الذي مع الإنسان، الملك الذي مع الإنسان له لمة في القلب، والشيطان له لمة، فكل ما تحس به من الخير في قلبك فهو من لمة الملك، وكل ما تحس به من السوء، يعني إرادة السوء، سواء إرادة ترك واجب أو إخلال به أو فعل شيء من المحرمات، فلا شك أن هذا من لمة الشيطان، وهو الذي يزين لك القبيح، يزين لك ترك الواجب، ويزين لك فعل الأمور المحرمة. ونصيحتي لهذا الشخص وأمثاله أن يستمر في طلب العلم، وأن لا يلتفت إلى هذه الأمور، وأن يستغفر الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعندما يعمل الإنسان فعندما يعمل الإنسان سيئة لا تكون حاجزا بينه وبين عمل الطاعة. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فعلى الإنسان أن يكثر من الاستغفار من التوبة ومن الأعمال الصالحة، ويبتعد أيضا عن قرناء السوء، يبتعد عن قرناء السوء ويقرب من القرناء في الخير، لأن الإنسان بحسب قرينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح والجليس السوء، فضرب فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. بائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرقك، وإما أن تجد منه رائحة يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فبائع المسك هذا مثل للجليس الصالح، ونافخ الكير هذا مثل للجليس السوء. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها عين ميم مصري مقيم بالمملكة، يقول: إذا أقيمت الصلاة وكنت أصلي السنة القبلية هل أقطع الصلاة؟ وهل يجوز قطعها في أي موضع سواء كنت قائما أو راكعا؟ الجواب: إذا كنت تتمكن من إكمال هذه النافلة قبل تكبيرة الإحرام فأكملها، وإذا كنت لا تتمكن فاقطعها على أي وجه كان، سواء كنت قائما أو جالسا، وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من النافلة التي تصليها. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للتوبة من بعض الذنوب، تغلبني نفسي ويغلبني الشيطان وأقترف هذه الذنوب ثم أتوب ثانية ثم أرجع ثم أتوب، ما الحكم في هذه التوبة؟ وهل الرجوع إلى نفس الذنب له حد أقصى من عدد التوبات؟ وقد قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر لم يقبل الله منه شيئا 40 ليلة، فإن مات فيها مات كعابدي وثن، وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. ما معنى الحديث وما مدى صحته؟ ولو كان العبد خلال هذه 40 يوما مات بعد توبة فهل يعتبر وثنيا؟ الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أباح الطيبات من الأقوال والأفعال والمآكل والمشارب والمساكن والأشخاص، وكذلك حرم الخبائث، ولا فرق في الخبائث بين القول، يعني سواء كان قولا أو فعلا أو مأكولا أو مشروبا أو ما إلى ذلك، ومن ذلك الخمر. وجاء تحريمها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وما ذلك إلا لما لها من الآثار السيئة، لأن الشخص عندما يشربها تزيل عقله ويتصرف تصرفات يعني تضر نفسه وتضر غيره، فقد يحصل منه القتل، وقد يحصل منه الضرب، وقد يحصل منه مفاسد عظيمة، فلا يجوز للإنسان أن يشربها. أما بالنظر لمسألة هذا الشخص وكونه مثلا يتوب ويرجع، فلا بد أن يكون على علم من شروط التوبة. وشروط التوبة: من الحق إذا كان لله أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم على أنه لا يعود إليها. هذه 3. الإقلاع والندم والعزم على أنه لا يعود إليها ويكون هذا مستقر في قلبه. لكن إذا كان يتوب بلسانه يقول أستغفر الله وأتوب إليه وفي نيته أنه يعود إليها، هذه ليست بتوبة، هذه توبة كاذبة، توبة باللسان وليست توبة بالقلب. وإذا كان الحق من حقوق المخلوقين فإن كان ماليا فإنه يرده إليهم، وإذا كان غير مالي فإنه يستبيحهم، فإن أباحوا فإن يعني يستبيحهم إن قدر على ذلك، وإلا فإنه يدعو لهم ويتصدق لهم حتى يغلب على ظنه أنه كافأهم عن الشيء الذي عن الحق الذي علق في ذمته من جهتهم. وأما بالنظر إلى أن الشخص عندما يرجع ويتوب ويرجع ويتوب لا يقول مثلا أنا ما دام إني تبت ورجعت وتبت ورجعت بلاش من هذه التوبة، هم من يستمر على المعاصي ويستولي عليه الشيطان، لا، عليه أن يكثر من دعاء الله جل وعلا وأن يتضرع إليه بين يديه وبخاصة آخر الليل، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه النفس الأمارة بالسوء من جهة والهوى من جهة والشيطان من جهة أخرى. وإذا كان له قرناء من قرناء السوء فإنه يبعد عنهم ويحرص على أن يقترن بقرناء صالحين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل بالنسبة للزكاة، زكاة المال ما نصابها ومتى تجب، حيث أني أقوم بتحويل راتبي على فترات معينة عادة كل شهرين، متى تجب الزكاة على المال المحول؟ لو قمت مثلا بتحويل مبلغ معين في الشهر العاشر من بداية بلوغ المال للنصاب، هل يضاف هذا المبلغ إلى النصاب الأول ويتم إخراج الزكاة على المال كله جملة واحدة أم ماذا؟ الجواب: الشخص يجعل له وقتا معينا يخرج به زكاة المال الذي عنده، يعني مثلا من الذهب والفضة ويعني عروض التجارة وما إلى ذلك، لأن الحبوب والثمار لها وقتها، وكذلك إذا كان عنده مثلا إبل أو بقر أو غنم وما يعني تجب فيها الزكاة لا ود فيها من اشتراط الحول. أما الحبوب والثمار فعند يعني تجب الزكاة فيها عند استوائها، لكن بالنظر إلى مثلا الذهب والفضة وعروض التجارة هذه مثلا يجعل له وقتا معينا مثل رمضان، إذا جاء رمضان ينظر إلى المال الذي عنده الرصيد الذي عنده، وينظر أيضا إلى المال الذي في ذمم الناس له، لأن قد بعض الناس قد يقرض شيئا من المال الذي عنده عند للآخرين، فيجمع هذا المال الذي عنده والمال الذي له في ذمم الناس ويخرج زكاته. هذا المال الذي أخرج زكاته له يعني منه ما تم حوله ومنه ما لم يتم حوله، فما تم حوله يكون قد أخرجه بعد الوجوب، وما لم يتم حوله يكون قد قدم الزكاة قبل تمام الحول. وتقديم الزكاة قبل تمام الحول هذا جائز، لأنه انعقد السبب، لأنه انعقد السبب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الطريقة الصحيحة للقراءة الجردية للمطولات مثل فتاوى ابن تيمية وفتاوى اللجنة الدائمة وتفسير ابن كثير وغيرها من الكتب؟ الجواب: أولا أن الشخص يقرأ كتابا في مستواه، إذا أراد أن يقرأ على نفسه يقرأ كتابا في مستواه، وإذا أراد أن يقرأ في يعني شيء فوق مستواه يكون على مستوى الشخص المقروء عليه، بحيث أن المقروء عليه يبين للقارئ، يكشف للقارئ معاني هذا الكلام الذي يقرأه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن القراءة فن من ناحية الوقوف على مقاطع الكلام، ومن جهة ثالثة التكرار، فإن تكرار قراءة الشيء للمقطع تكرارها يزيد المعنى وضوحا عند الشخص. ف فإذا سلك هذا المسلك فإنه سيستفيد ما شاء الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: بما تنصحون طالب العلم، وما الطريقة الصحيحة لطلب العلم والقراءة في الكتب؟ الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا أسست مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية، وأسست جامعات ودراسات عليا على مستويات مختلفة، بالنظر إلى أن الإنسان إذا درس الابتدائي ودرس مثلا وانتهى من الابتدائي يتجه يريد مثلا كلية أصول الدين، ويريد كلية الشريعة، يريد يتخصص في الدعوة، يتجه إلى الكلية التي مثلا يرغب أن يدرس هذا العلم الذي فيها. أما بالنظر للإنسان اللي بيدرس في بيته وينقطع مثل ما يعتقد بعض الناس، فهذا ما أنصح به. لماذا؟ لأنه لن يتمكن من فهم ما كتبه أهل العلم. إذا لم يكن عنده رغبة مثلا، أو عنده مانع، أو حصل عنده مانع من الموانع، لأن بعض الناس قد مثلا يكون عند أسرة وتعتمد على الله ثم عليه من ناحية الكسب، ويتوظف مبكرا ولا يتمكن من الدراسة النظامية، بإمكانه أن يرتبط بأحد العلماء الذين مثلا يكون سكنهم قريبا منه ويقرأ عليه، وبإمكانه أيضا أن يستشيره بالنسبة إلى نوعية الكتاب الذي يقرأ فيه، يعني هل يقرأ في التفسير أو الفقه أو ما إلى ذلك، وكذلك عين الكتاب الذي يريد أن يقرأ فيه، لأن مثلا الشخص له مستوى معين من جهة فهمه لما يقرأه، أو من جهة تفهيمه لما يقرأه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. سائل يقول: ما رأيكم في بعض طلاب العلم هداهم الله الذين أصبحوا يتنقصون من العلماء في السابق والحاضر الآن، فيقول: لا تقرأوا لفلان، أو لا تسمعوا لفلان، أو فلان ليس من العلماء الراسخين، أو نحو ذلك، وأصبح هذا التصنيف موجود عندهم؟ الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل مع كل شخص ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. وهذا هذا هذا الشيء اللي مكتوب، إذا جاء يوم القيامة يقال للإنسان: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهؤلاء الأشخاص الذين يتكلمون في علماء ميتين أو في علماء موجودين، هذا الكلام الذي يتكلمونه هو يكتب في صحائف أعمالهم، وهم ظلمة للأموات وظلمة للأحياء. فإذا جاء يوم القيامة يوقف الله الظالم ويوقف المظلوم، فالمظلوم يأخذ من حسنات الظالم، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم، ثم طرح في النار. ويقول بعض الحكماء: من العجب أنك تهدي سيئاتك على عدوك، لأن الشخص الذي تسبه هو عدو لك، فأنت تهدي إليه حسناتك. ولا شك أن هذا من الحماقة، فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وليعلم كما ذكرت قبل قليل أنه مسؤول. ولهذا لما جاء رجل من الصحابة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قال له: أوصني. قال: كف عليك هذا، يعني اللسان. قال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. قد يتكلم الإنسان بكلمة ما يلقي لها بال يستحق بها النار، لكنه لا يلقي لها بال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو إبراهيم يمني مقيم بالمملكة، له عدد من الأسئلة. يقول: هل يبطل الوضوء بمجرد النية لإبطاله؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن الواقع الصحيح لا يرفع مثل إنسان انتهى من صلاته وأراد إلغاءها، أو انتهى من وضوئه وأراد إبطاله، أو مثلا انتهى من حجه وأراد إلغاءه، أو ما إلى ذلك. فهذا لا يجوز للإنسان في الواقع، لا يرفع. لكن لو كان مثلا في أثناء الوضوء، لو أنه مثلا عدل عن الوضوء في أثنائه، فإن الوضوء لا يصح. ولو أنه نوى الخروج من الصلاة في أثنائها فإنها تبطل الصلاة، وهكذا. فالواقع يعني الواقع الصحيح بعد ما ينتهي هذا لا يرفع. وهذه المسألة التي سأل عنها السائل هي من هذا الباب، فهو توضأ وضوءا كاملا ونوى رفعه فإنه لا يرتقي، يعني نوى إلغائه فإنه لا يلتغي، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هل يجوز لي أن أعطي زوجتي موانع الحمل بغرض تنظيم الإنجاب؟ الجواب من خلال الأسئلة التي يسأل عنها، وهي مسألة استعمال اللولب واستعمال الحبوب وما إلى ذلك، هذه لها آثار سلبية، وهذه الآثار السلبية هي على المرأة من جهة أنها ترتبك عندها العادة، وإذا ارتبكت العادة عندها صار عليها خلل من ناحية صيامها ومن ناحية صلاتها، فأنا أنصح بعدم استعمال ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة المرأة التي تؤذن وتقيم مع العلم أنه لا أذان عليها ولا إقامة؟ الجواب: صلاتها صحيحة وهي ليس عليها أذان ولا إقامة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة شين حا من جمهورية مصر العربية تذكر بأنها أدت مناسك الحج هذا العام، وأثناء القيام بأداء طواف الإفاضة طافت 4 أشواط، وبعد ذلك طافت 2، واعتقدت أن بهذا أكملت 7 أشواط، أي الذي حدث هو خطأ في الحساب، وبعدها ساعات وخرجت من الحرم، ولكن أثناء خروجها من الباب تذكرت أن 4 أشواط وشوطين يعني 6 فقط وليس 7 أشواط، وأثناء القيام بأداء طواف الوداع نوت أن يكون بنية الإفاضة والوداع معا، وأثناء السعي تقول: كنت أنام للحظات أو دقائق وأنا أسعى راكبة على العربة لأني كنت أحمل طفلة وكنت متعبة جدا، فهل النوم أثناء السعي يبطل؟ وماذا عن الطواف؟ الجواب: السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، وهي لم يحصل منها الطواف الأول، لم يحصل طواف صحيح، وبناء على ذلك فإنه باق في ذمتها الطواف والسعي، وعليها أن تأتي إلى مكة وتطوف وتسعى وتطوف للوداع. وإذا كانت متزوجة عندها زوج وجامعها في خلال هذه الفترة، فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذا أخوكم صالح مصلح من الأحساء يسأل عن معنى قول الله تعالى في كلمة السائحون الواردة في سورة التوبة. الجواب: من المعلوم أنه يوجد في القرآن ويوجد في السنة ألفاظ، وهذه الألفاظ تسمى بالمشترك، والمشترك قد يكون مشتركا لفظيا وقد يكون مشتركا معنويا، فكما أنه موجود في القرآن وموجود في السنة فهو أيضا موجود في لغة العرب. وبناء على ذلك فالسياحة هنا هل المقصود منها الصيام، أو المقصود منها الجهاد، أو المقصود منها الدعوة، يعني يسيح في الأرض ويدعو إلى الله جل وعلا؟ والذين تكلموا على هذه الآية من المفسرين ذكروا جملة من المعاني، وجميع المعاني التي ذكروها هي من باب المشترك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع صالح من الأحساء يقول: هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخر الآية؟ على كل حال أعني سواء كان المستمع في الصلاة أو في الخطبة أو حتى يستمع للإذاعة، هل يجب عند ورود هذه الآية وذكره صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه؟ الجواب: ما يؤسف لأن بعض الناس يكون بخيل بخيلا في أمور دينه وبخيل في أمور دنياه، لكن هنا بخل في أمر دينه، بحيث أنه إذا سمع هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا منك علمت سمعتها في الإذاعة تصلي، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وإذا سمعت أيضا الخطيب تصلي. أما بالنظر إذا سمعتها وأنت في أثناء الصلاة فإنك لا تفعل ذلك، لكنها واجبة. اللهم صل على محمد، هي ركن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. لكن لو سمعت أحدا يقرأ هذه الآية وأنت في أثناء الصلاة فإنك لا تفعل ذلك، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.